كتاب الله تعالى نور في الدياجي وفيه حلاوة الأرواح تبدو، قراءات تبصرنا المعاني سنبحر في شواطئها ونتلو. مرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها مع كتاب الله تعالى في رحاب آياته المباركات، حيث نستمع في هذه الساعة وهذه الحلقة إلى مجموعة من التلاوات. الأولى فقرة نوادر التلاوات، ونقدم فيها قراءة للشيخ زكي داغستاني، ومن ثم فقرة صغار القراء، ونقدم فيها قراءة للناشئ محمد قاسم الأعجم. وفي الفقرة الثالثة التلاوات المرتلة، تلاوة للشيخ أحمد الحواش، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية وهي للشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. إذن نستهل الحلقة بهذه التلاوة من نوادر التلاوات للشيخ زكي داغستاني من مشاهير قراء مكة المكرمة السابقين، وهو من مواليد 1345 للهجرة، حفظ القرآن الكريم عن طريق الاستماع لفقدانه البصر في طفولته، فأكرمه الله تعالى بحفظ كتابه وترتيله وانتشار تلاواته. توفي رحمة الله عليه عام 1425 من الهجرة. نستمع إلى هذه التلاوة من نوادر التلاوات للشيخ زكي داغستاني من سورة البقرة. نوادر التلاوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن

فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم كانت هذه هي التلاوة من نوادر التلاوات للشيخ زكي داغستاني رحمه الله واستمعنا إليها إلى الآيات من سورة البقرة تضمنت الآيات شؤون الأسرة فذكرت حكم الإيلاء أي الحلف بالامتناع عن المباشرة بعد أن قدمت له بالحديث عن الحلف في ذاته ثم بيّنت حقوق الزوجين في حالتي اجتماعهما وافتراقهما وحقوق أطفالهما بما يحقق العدالة الاجتماعية كما تحدثت الآيات عن عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها وما يجب عليها من آداب وبيّنت حكم الخطبة للنساء المعتدات بيانا يقوم على أدب النفس وأدب الاجتماع ورعاية المشاعر والعواطف مع رعاية المصالح والضرورات مع القرآن مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة وهي من تلاوات صغار القراء ونقدم فيها قراءة للناشئ محمد قاسم الأعجم وهو قارئ نشأ على حب كتاب الله والاهتمام بتلاوته حتى جوده في مرحلة مبكرة من عمره شارك بمسابقات عالمية لتلاوة القرآن الكريم نستمع إلى تلاوته من سورة النبأ صغار القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون